ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لابد أن نعلم أن وصف المؤمنين أو المؤمن، وصف المؤمن إذا جاء في الكتاب أو السنة يعني تحقق المقتضيات الإيمانية في الخلقة البشرية. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن، إنما المؤمن المؤمن كذا، وإذا جاء كذلك في القرآن سواء وصف فردي أو جماعي، لابد أن نعلم أن هذا يعني تحقق مقتضى الإيمان في النفس البشرية. وبالتالي لابد أن نعلم أن الأوصاف التي يذكرها الله تعالى أو يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حق المؤمن لا تعني أنها مجرد أخبار أو حكايات أو فضائل يمكن أن يتصف بها البعض ولا يتصف بها الآخرون بل ينبغي أن نعلم أنه ما ذكر أمر متعلق بالإيمان أو مقتضى من مقتضيات الإيمان أو مسلك من المسالك الإيمانية، إلا ولابد أن تعلم أن هذا يعني أن الله عز وجل أو رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه يبين لك أنك كبشر وأنك كتركيب وخلق بشري من خلال قبولك للإسلام وانتسابك إليه لن تنال هذا الوصف وهو وصف المؤمن إلا بماذا؟ إلا إذا تحققت فيك تلك المقتضيات الإيمانية. فإذا نظرنا مثلا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارقطني والضياء عن جابر رضي الله عنه قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. هذا أحد الأوصاف أو أحد المقتضيات الإيمانية التي ينبغي أن تكون في النفس البشرية المؤمنة على باعتبار الحقيقة التي ذكرتها لك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث الذي قلت كلماته وعظمت معانيه: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس، لا تظن أن هذا معناه أن هذا من نافلة الأمر، وأن الإنسان ليس شرطا أن يكون من فيه هذه الأوصاف حتى يصير مؤمنا. لا، إذا ذكرت أوصاف في الكتاب أو السنة فلن تستحق وصف المؤمن وإن كنت مسلما وإن كنت لم تكفر، وإن كانت هناك أمور لا يصح إيمان إلا بها، لكن جاء تعال إلى العموم، لن تستحق وصف المؤمن إلا إذا حققت تلك المقتضيات التي ذكرت على وسع الكتاب والسنة فيما يتعلق بمن هو المؤمن. في هذا الحديث بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض أوصاف ذلك المؤمن، أو إن شئت فقل بعض المقتضيات التي ينبغي أن تكون في النفس البشرية حتى تنال ذلك الوصف، طبعا مع غيرها من المقتضيات. لو أنك فتحت الكتاب أو نظرت في مصادر السنة ستجد كثير جدا من أن المؤمن كذا، المؤمن كذا وهكذا. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمن، أو فإنما المؤمن كالجمل الأنف، إذا قيد حيثما قيدا قاد، المؤمنون هينون لينون، أو المؤمن هين لين، وهكذا وهكذا. في هذا الحديث حتى لا يطول بنا المقام يقول يصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأنه عنده من المقتضيات الإيمانية التي ينبغي أن تكون فيه أنه يألف ويؤلف، أنه يألف ويؤلف، وهذه قضية عظيمة جدا، هذه القضية عظيمة جدا، لأنه يشير أو يبين أن من تحققت فيه المقتضيات الإيمانية التي منها أنه يألف ويؤلف، التي منها أنه يألف ويؤلف، إن ذلك هو المراد من تحقيق مقتضى الإيمان فيما يتعلق ببنية المجتمع المسلم. بل إنك تعجب إذا عرفت أن وجود هذه الصفة بين المؤمنين في مجتمع المؤمنين يكون لها أثرا عظيما بليغا في الارتباط بالشرع والدين. انظر، يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، قال قبلها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن المطلوب هو الاعتصام بحبل الله المتين الذي به يكون الخير في الدنيا والنجاة في الآخرة. فحبل الله إن كان طرفه في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح فآخره في الآخرة في الجنة، فلابد أن تستوعب ذلك. ما العلاقة بين الاعتصام والائتلاف؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو المطلوب، أن يكون المسلمون المؤمنون معتصمون بحبل الله المتين وألا يتفرقوا. ثم يذكروا السر أو الأمر أو النعمة أو السبب الذي يوصل إلى هذا الاعتصام، وما هو؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما العلاقة؟ قبل أن أبين ما معنى يألف ويؤلف، العلاقة هي أن من صار مؤمنا وصار في مجتمع المسلمين وصار يألف ويؤلف، يألف هو من حوله ويؤلف ممن حوله، إذا وجد ذلك كان ذلك دافعا لكثير ممن هم خارج صف المؤمنين أن يدخلوا في صف المؤمنين. كثير من الناس يقول لك الشعب الفلاني ده عنده نظام، الشعب الفلاني ده عنده ترتيبات، ده عنده مسالك، ده عنده ضبط المواعيد، ده الشعب الياباني في كذا، ده الشعب وهكذا. معناه أن وجود حسنة في مجتمع تجر من حول هذا المجتمع أن يدخلوا في ذلك المجتمع لينالوا تلك الحسنة. فلو تحقق في المسلمين والمؤمنين الإلف بحيث يكون العبد المؤمن يألف ويؤلف، نشأ من ذلك مجتمعا قوي. لماذا؟ لأنه سيكون كل منهم يحب الآخر ويود الآخر ويعطف على الآخر، ولا يكون بينهم غضاضة، ولا يكون بينهم كراهية، ولا يكون بينهم نفرة، لأنه يألف ويؤلف. فإذا ما كان المجتمع فيه هذا الأمر، كان الذين خارج المجتمع ينظرون إليه من كثير مناقبه ومن الألفة التي بينهم. ولذلك لما أمر الله بالاعتصام ذكرهم بالنعمة التي يمكن أن توصل إلى هذا الاعتصام، وأنهم لم يكونوا ليدخلوا فيهم. ارجع إلى المجتمع القرشي وما كان فيه من شأن عند ظهور الدعوة، ثم بعد ذلك ما كان من وجود المجتمع المؤمن في المدينة، وانظر إلى كيف أن وجود المجتمع المؤمن وظهور المقتضيات التأليفية، وكيف أن ما كان منهم من ألف ومن تأليف القلوب الذي لا يقدر عليه إلا الله، كان سببا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. لماذا؟ إذا أريت من هو خارج عن حظيرتك، شأنك العظيم، تمنى وتاقت نفسه أن يدخل في حظيرتك. بمعنى أن المسلم، أن المؤمنين إذا صاروا مؤمنين سيجذبون كل من هم غير مؤمنين إلى أن يصيروا مؤمنين. أنت مثلا تستشعر أن بعض الناس يسلكون مسالك رياضية فتصح بها أبدانهم وتكون له من القوة، فتشرئب عنقك وتتمنى نفسك أن تصير مثل هذا، مع أن كل هذه الأمور ما هي إلا مظاهر دنيوية ولكنها مستحسنة. فكيف إذا ما رأى الناس في المؤمنين ما رآه الكفار والمشركين والوثنيين والمجوس والنصارى واليهود في المسلمين أو في المؤمنين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت سمعت أن هناك بقاع بعيدة كشرق أسيا والصين وغيرها دخلها الإسلام عن طريق التجار الذين كانوا يختلفون في المجيء على هذه البقاع. كيف؟ هل أعطوهم دفع مادية ولا دفعوا لهم نقدية؟ أبدا، إنما رأوا فيهم أمور مما تشرئب لها الأعناق وتميل لها النفوس، فلذلك دخلوا في الإسلام، ودخل منهم كم كبير، لأن الذي كان يدخل لم يكن شأنك شأننا ولا أمرك أمرنا، من التضابر والتحاسد والتباغض ما يقتضي النفرة، ما يقتضي أن المسلم الذي في الحظيرة يكره المسلمين الذين هم حوله. لماذا؟ لأنه لا يجد فيهم ما يرجو ولا يجد فيهم شمائل. صحيح الشمائل موجودة في النصوص وذكرت في الكتاب والسنة، لكن في حقيقة الأمر والواقع صار كثير منا ليس له من الإسلام إلا اسم الإسلام، أما المقتضيات والأفعال كلها جاهلية، سب وطعن ولعن وتربص وتطلع على العورات ومحاولة أن ينال ما عندك، وسوء في الألفاظ وسوء في المسالك وسوء في الأعمال، وترك للصلوات وترك للصيام حتى في نهار رمضان عد بقى. فإذا ما جلس خارج الحظيرة أحد ونظر قال كيف هؤلاء، دول نافعين لدنيا ولا دين. لماذا؟ لأنهم فقدوا المقتضيات التي بها تتحقق الإلف، فينشأ من ذلك الإلف مجتمع مترابط، مجتمع يخر من البر، مجتمع ينضح بالخير، فتجد أن يحب الإيمان ويحب الدين. كثير من البلاد التي فتحت سواء كانت بلاد الرومان أو بلاد الفرس، والذين فتحت في عهد عمر أكثر منها في غيره رضي الله عنهم أجمعين على يد خالد بن الوليد، هذه البلدان دخل أهلها في الإسلام ليس بحد السيف، بمعنى أن السيف وقع على قفاهم، إما تسلم وإما نقطع رقبتك. كثير منهم رضي بالجزية على التشريع بحسب ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنهم لما خلطوا المسلمين صرعوا في الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يروا مسلمين أمثالنا، لم يروا قوم متدابرون، لم يرى جيران ليس هناك عداء مثل ما بينك وبين جارك، بل ليس هناك عداء مثل ما بينك وبين امرأتك، بل ليس بينك وبين غيرك عداء كالذي بينك وبين ولدك. أي دين يمكن أن يكون مثل هذا؟ ونحن شرفنا الله تبارك وتعالى بأكمل الدين وأتمه، أكمل الدين وأتم. اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت بمعنى أنه ليس هناك مقتضى يمكن أن يأتي من أمر الدين في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم والشريعة التي أنزلها الله عليه قد جاء ماذا؟ التمام والكمال مما لم يكن في الشرائع السابقة، مما لم يكن في الشرائع السابقة. لماذا؟ لأنه خاتم النبيين وخاتم الرسالات هي التي نزلت عليه. فلما عمل بها أهلها وعمل بها من صحوا بها وعملوا بها من استفادوا وتقلبوا في إنعام الله عليهم، واذكروا إذ كنتم أعداء. أعداء إمتى؟ قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ قبل الإسلام. واذكروا إذ كنتم أعداء متدابرون متحاسدون متباغضون، كل قبيلة تقابل الأخرى بالقتال لمجرد اختلاف على أمر من الهوى، على خيل سبقت، على امرأة لم تتزوج من قبيلة أخرى طلبت، أو غير ذلك من الأمور التي كلها أهواء وباطل. كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بسبب التأليف. إذن الألفة ليست مقتضى كمالي، الألفة ليست مقتضى ترفي، بل الألفة مقتضى إيماني، مقتضى إيماني وجوبي يجعل المسلمين يتنعمون بإيمانهم وبدينهم، ويجعل غير المسلمين ينقلبون إلى مسلمين بسبب ما رأوه في المتنعمين بإيمانهم. فلذلك قال يعلم الخلق والمسلمين خاصة المؤمن، وقد ذكرت لك أي الذي تحققت فيه مقتضيات الإيمانية في الخلقة البشرية، المؤمن يألف ويؤلف. ومعنى يألف أي أنه لا تكون بينه وبين من لا تكون بينه وبين غيره نفرة، يعني لا ينفر. وهذا يكون بماذا؟ يكون بتواضعه وترك كبره وحسن خلقه وسلامة منطقه وبذل المعروف والصبر، اسمع، والصبر على سوء غيره، على سوء غيره. هذا مهم. أنت يمكن أن أطعمك وتطعمني وأعطيك وتعطيني فنتآلف، لكن عندما يظهر مني عيب، وما من مخلوق بشري إلا وله عيوب حتى الصالحين وحتى الأوابين، فإذا ما ظهر مني عيب لا تصبر عليه، وإذا ما ظهر منك عيب لا أصبر عليه، فنتدابر ونتنافر. لكن من كان يصبر على أخيه وأخوه يصبر عليه ويحسن المنطق ويدعو له ويبذل له من المعروف وتعاطف معه يتواد معه، يكون بذلك أنه يألف، يعني لا يكره هذا لأن هذا لونه أو سنه أو وظيفته أو فقير أو قليل، بل يألف يبذل هو من المعروف مما يدل على أنه قد قبل هذا وقبل هذا وقبل هذا، ويؤلف أي أن من حوله لما يبذل من المعروف، ما الذي يحدث لما يبذل من المعروف أنه يقبل أيضا يؤلف. يعني لا ينفر منه. طب وما فائدة ذلك؟ ذكرت لك الفائدة العظمى، أن ينشأ من ذلك مجتمع لامع، مجتمع جوهري، يكون له من البريق في عين كل من نظر إليه، فيتمتع المؤمنون ويتقلب في نعيم الإلف، ويجر ذلك أن يثبتوا على ما هم عليه. لو أن قرية بها قوم، وهؤلاء القوم حتى ولو بأعرفهم وبعاداتهم يحب بعضهم بعض، ويبذل بعضهم لبعض، ويصبر بعضهم على بعض، ويتكاتب بعضهم عند حاجة البعض، وا وا وا وا بالعرف والعادة، سيكون أهل هذه القرية منظور إليهم بالرضا من حولهم، ومن ما هو في القرية لن يتمنى أن يخرج منها، يعني لن يفكر أن يأخذ بيتا أو عملا في قرية أخرى. إذا حصل ماذا؟ حصل أنه بسبب المناقب ائتلفت القرية وتحبت، وبسبب المناقب لم يفكر واحد من أهلها بتركها. طبق هذا المثل، أو يعني استفد من المعنى في المثل فيما يتعلق بالإيمان. لو أن المؤمنين تقلبوا في نعيم الإيمان واستمتعوا به، لأن الإيمان متعة لا يتخيلها إلا من جربها وعاش في كنفيها ورزق من ربه بفضلها. تنبه، لو أن قرية حيت بالإيمان كما كان شأن المؤمنين في المدينة، ما الذي سيحدث؟ ستجد أنهم سينشأ منهم جدارا قويا يحمي بعضه بعض، جميل المنظر، طيب الريح، مضمونه كريم. انت تعلم طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو، الى اخر الحديث. وذكر امور كثيرة جدا في وصف المؤمنين ووصف المؤمن. لماذا؟ حتى يتذكر ويتربى المؤمنون على مثل هذه الامور، فينعم بها ويسعد ويتمتع، فلا هم يعانون من بعضهم البعض، ولا واحد منهم يفكر أن يترك تلك الحظيرة أو تلك القرية. أقصد بالقرية الإيمان، مجتمع المؤمنين، مجتمع الإيمان. المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير. تنبه لذلك، إن الله بغض كل متكبر جواز، نفار، قاسي، فظ، غليظ، سوء المنطق، سوء الطوية. فالذي لا يألف ولا يؤلف، لا حد قبله ولا هو قبل حد، ولا حد عايزه ولا هو عاوز حد. ده معنى إيه؟ معنى أنه من شر ولا خير. شوف قال إيه؟ ولا خير، يعني هذا يعد إناؤه في الخير فارغ، لا قطرة فيه. ولم يكن قل خير من لا يألف ولا يؤلف، قل خير، لا، لما قال ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لماذا؟ لأن الذي لا يألف ولا يؤلف إذا تكون مجتمع من هذه النوعية سيكون كمجتمعنا، سيكون كمجتمعنا، كل واحد عايز يأكل التاني، وكل واحد بيتطلع لعورات التاني، وكل واحد عايز يفضح التاني، وكل واحد أولى بما في يدك من نفسك. والفجور والمخدرات والزنا وفعل السوء والتعاون على الإثم والعدوان، فلا يمكن أن ينشأ من لا يألف ولا يؤلف إلا مجتمع خبيث، أو كثر خبثه ويحتار فيه المؤمن، لأنه لا يجد حوله إلا سوء، إلا من رحم الله تعالى. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لأن الحظيرة أو القرية أو المجتمع الذي يتكون ممن لا يألف ولا يؤلف، لابد أن تعلم أنه مجتمع سيكون كيا وحرقا وألما لمن يحيا فيه، لمن يحيا فيه. بتخاف على متاعك وبتخاف على فلوسك وبتخاف على ابنك وبتخاف على بنتك، كأن وراك حولك حوش وحوش، كأنك تحيا في غابة فيها الضباع التي تأكل من الحي، وفيها المفترس من غير الضباع الذي لا يسلم منه مار. فتستشعر ان بنتك لو خرجت وتأخرت شوية يبقى في كارثة، وابنك لو عمل ولا سوى، وجارك وصاحبك وناسك، كل ذلك لماذا؟ لأننا فقدنا المقتضى الذي يجعل فينا البناء الجميل الذي يسعدنا ويجر إلينا غيرنا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم البر، وأن يجعلنا ممن يألف ويؤلف. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين. ولا بد أن تعلم أن التربية الإيمانية التي تخرج من مشكاة النبوة إنما المراد بها أن تنال سعادتي الدنيا والآخرة. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما كتب الله أمرا على المؤمنين ولا سن لهم رسوله الأمين أمرا من أمور الدين إلا لكي يكونوا من السعداء في الدارين، إلا لكي يكون من السعداء في الدارين، سواء كان هذا الأمر تفهم مقتضاه أو لا تفهم، تفهم علته أو لا تفهم. لكن أكثر الناس تمتعوا وجودا في الدنيا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، تمتعوا بثلاثة وجوه. الوجه الأول أنهم الرعيل الأول الذي حمل الرسالة وقام بها، وتمتعوا بأنهم رأوا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبوه، وهذه متعة لا يعني نغبطهم عليها، ونسأل الله ألا يحرمنا صحبته ورؤيته والشرب من يده في الآخرة صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أنهم تمتعوا بالإيمان، تمتعوا بالإيمان، تمتعوا مع زوجاتهم ومع أولادهم ومع جيرانهم ومع أصحابهم ومع رفقتهم وفي مجتمعهم، فكانت حياتهم نقية طيبة، حياة طيبة. نحن ما جئنا بعدهم، ونحن الخلف الذين جئنا بعدهم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إضاعة الصلاة معناها إضاعة الهدى والنور من القلب، إضاعة سبيل التقى، إضاعة الطهر، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كثير من البنات والشباب والكبار والصغار ممن يتبعون الشهوات ويميل مع أهلها ميلا عظيما لا يصلون بسبب شهواتهم، لا يغتسلون، لا يكونون مهيئون. لكن من يحافظ على الصلوات أنفع الناس لنفسه الذي يحافظ على الخمس صلوات في المسجد، لأن هذا يجر عليه الطهر وسكينة النفس واطمئنانها. حتى ولو كان من أهل المعاصي والشهوات تجد أن الصلوات إن لم تكف عن تلك الشهوات المحرمة، لكن الشهوات المباحة هذه طاعة، لأنك قبلت ما أباحه الله لك عبد. حتى إن لم تكفه الصلاة التي يؤديها في المسجد 5 صلوات في وقتها في المسجد، إن لم تكفه عن تلك الشهوات قللت تعامله معها، وتقللت استمراؤه لها، وبالتالي ينعم عليه بنعم. أولا أنه صار من المصلين، ثانيا أنه صار ممن يبشر باطمئنان النفس وطهرها، وصار يكفر عنه كثير من السيئات التي يفعلها من دون الكبائر بمجرد الصلاة والصيام. بمجرد أن يصلي تكفر عنه كل الخطايا والصغائر واللمم الذي هو دون الكبائر. تنبه لذلك، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والسيئات هي صغائر الذنوب ولممها، وهذا يقع منا بنظرة وبكلمة وبضحكة واستهزاء وأشياء مما يقع منا كبشر بحسب ديننا وتقوانا وبحسب أعمالنا، ننظر نتكلم نفعل ما لم يكن كبائر، غيبة والنميمة وزنا وفحش، لكن ما دون ذلك، ما هو أقل من ذلك، مجرد اجتنابك للكبائر يكفره الله عنك. غير المصلي محروم من ذلك كله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، يعني معناه إضاعة الصلاة يعني إيه؟ خسروا. ولك أن تعلم أن ترك الصلاة يخرج من الملة، بين رجل والكفر ترك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. تنبه، واتبعوا الشهوات. ما دام ترك الصلاة يبقى طريق الشهوات مفتوح، لأنه ما عندوش عصر ولا ظهر ولا مغرب ولا عشاء، وحتى لو عشاء وبرطع شوية ما عندوش فجر، ترك. تنبه لذلك. لكن لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى ينعم على العبد بالرضا بحيث يجعله من المصلين، بحيث يجعله من المصلين. وهنا يقول وخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. وهذه ترجمة لحقيقة المعنى المذكور في الحديث من أن المؤمن يألف ويؤلف. فإن كان المؤمن يألف ويؤلف ونشأ منه المجتمع الذي أشرت إلى بعض أوصافه، فإنه بذلك سيكون نافعا لنفسه ولغيره. فلو أننا بنفس العدد الذي في المسجد وكل منا ألف الآخر، وعرفت معنى ألفه وأهمها صبر على عيبه، لابد أننا سنكون بيننا وبين بعض يتحقق منا كثير من الخير، أقله لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تنبه، مجرد تبسمك في وجه أخيك، هل تعرف أن التبسم في وجه من غضب عليك وجاء حاملا ليؤذيك يمكن أن يكفه؟ يعني لما يجي واحد كده متضايق وداخل عليك ما ينفخ، وانت تبسمت في وجهه كده تبسما لينا، تجده كالشيء المنتفخ الذي يفرغ انتفاخه، وبالتالي هو متعة، متعة التبسم الإيماني، من باب أنه أنك تريد، لا تريد أن تنظر إليه بما تحس، إنما تريد أن تنظر إليه بما أمرت. أنا مأمور معك أن أبذل لك من المعروف، أن أعطف، أن أشفق، أن أرحم، أن أود. ويمكن أن يكون في نفسي منك بعض الشيء، لأن المؤمنين في التآلف، لأن المؤمنين في المقتضيات الإيمانية مليارات الدرجات، وأقولها قاصدا مليارات الدرجات، لأن الفارق بين إيمان وإيمان أزيد، أحد أدق من الشعرة. فإذا قلت من باب العلم يعني أن فلان إيمان وفلان أزيد منه، أزيد منه دي مش درجة، مش خطوة واحدة مؤمن وزايد، لا، بل بعدد مراتب ودرجات المقام في الآخرة. فما يفرق بين ساكن وساكن في الجنة وبين متنعم ومتنعم جعلني الله وإياكم من أهلها؟ لا يفارق إلا بالإيمان وزيادته. هذا أزيد من الإيمان بواحد من ألف، تفرق درجته. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة، العموم، إن أهل الجنة لينظرون إلى أصحاب الغرف كما ينظر أهل الأرض إلى السماء، إلى النجم في السماء، كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء. يعني الناس في الجنة، في أولئك الذين يسكنهم الله الغرفات، هذه مرتبة عالية ونعيم عال، ينظر إليهم عموم أهل الجنة كما لو كانوا نجم في السماء. هذا الفارق الكبير بينه درجات، فدرجات الإيمان. ولذلك لا تظن أن الإيمان نسخة، أو أن المؤمن نسخة من الآخر، نسخة مطبوعة، أبدا. الصحابة كان فيهم من يجهل، وكان فيهم من يغضب، وكان فيهم من يحمق، وكان فيهم ما قيل لو كان نبي بعد لكنت أنت يا عمر، وفيهم من أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضله العظيم فقال: إن أمن الناس علي يدا أبو بكر. وهذا من الصحابة وهذا من الصحابة. لماذا؟ لأنهم ليسوا كلهم عدول، وكلهم صحابة، وكلهم مشهود لهم بالجنة إلا من نافق أو كفر، ولكن ليسوا كلهم مرتبة واحدة، ليسوا كلهم مرتبة واحدة في هذا الفضل. ولا وخير الناس أنفعهم للناس. كأنه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ينبغي أن يتصف بصفات، وأن يكون فيه تركيب من مقتضيات إيمانية، منها أن يألف ويؤلف، ثم علمه وفهمه أن هذا ليس من باب نفلة الأمر أو فضل الأمور، بل ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لأنه سيكون شاذا. وأنفع الناس بناء على من يألف ويؤلف، أنفعهم للناس. ولذلك إذا علت مرتبتك الإيمانية كنت أكثر الناس إلفا، وكنت أكثر الناس مألوفا، مألوفا. بمعنى قد يوجد في الحي أو في المبنى السكني أو في المسجد وسط من يأمون الصلاة فيه رجل ذو خلق وذو شمائل ويصبر على الآخرين، وفيه وودود ورحيم وعطوف، ويسعى في حاجة الناس، ويستر العيب، ويذكر بالخير. مثل هذا رجل، ماذا يكون موقعه وسط من حوله؟ ستجد أن الكل يثني عليه بالخير، وستجد أن الكل يأوي إليه في أي مطلب أو مسألة، أو وستجد أن الكل يتفق، وإن كانوا لا يتفقون فيما بينهم على غير ذلك، أن هذا رجل رجل طيب، أن هذا الرجل رجل كريم، أن هذا وهكذا. بما شهد له بذلك، بما استقر عند غيره هذه المكانة، بأنه إيمانه أعلى من العموم، فكان من خير الناس الذين يألفون ويؤلفون، فكان من مقتضى تلك الخيرية أنه أنفع للناس، ونفعه لا يذهب إلى آخر بلدان الشرق أو آخر بلدان الغرب، إنما نفعه للناس، الناس الملاصقة له، الناس المتقلبة معه. فلذلك إذا كان ممن يعلم الدين، الناس تألفه وتحب أن تسمع منه، لأن هذا من خير النفع. إن كان يمكن أن يتصدق، فتجد أن المحتاجين والفقراء والموعوزين دائما ينظرون إليه على أنه باب فرج، وأنه لن يردهم إلا إذا كان لا يملك. وتجد من في حاجة أو في أمر عن لهم يشاركهم ويساعدهم ويشفع لهم عند من يملك أمرهم، وهكذا. هذا النوع وهذا الصنف الآن وقليل ما هم. الآن كالدرهم الأسود في البغلة البيضاء. لماذا؟ لأننا من فرط تفريطنا في ديننا، من كسرة وفرط تفريطنا في ديننا وارتباطنا بدنيانا المقسومة، وأن صارت أكبر الهم ومبلغ العلم، فصار أنت مع نفسك أنت صادق؟ يا عم مين صادق يا عم؟ كله بيكذب. أنت مخلص؟ مخلص إيه يا عم أنت؟ ده الناس عايزة الكذا والكذا ويذكر أمورا. طب أنت إنسان ودود؟ ودود إيه يا عم أنت؟ لقل الناس تاكلني تبلعني. طب أنت وهكذا. كل سمت إيماني يطلع أن السمت الإيماني ده خيبة. ومن ساعة أن نظرنا إلى مقتضيات إيماننا على أن من كان متحقق في تلك المقتضيات درويش، وأنه راجل عبيط، وأنه راجل بريالة، وأنه راجل أهطل، لما كان الأمر كذلك حرمنا، فصرنا فيما بيننا نعذب، يعذب بعضنا ببعض. إن كان لي عندك حق أموت عشان أخده، كان لي عندك دين أشتكي في المحاكم بأضعاف الدين عشان أطال ديني منك. لكن لو كنا فينا من الخير أو فينا من مقتضيات الإيمان ولو نسب، لا سعيت أن تبحث عن صاحب الحق وتوفي الدين قبل موعده، وتزيد إن شئت بغير اشتراط، بغير اشتراط. لكن الأمور لا تسير هكذا. تعال نأخذ درسا واحدا أختم به كلامي فيما يتعلق بكيف كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الإلف، وكيف كان يتألف أصحاب الغلظة والسوء ممن حوله عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل أعرابي، وأعرابي يعني غليظ. أما تسمع أعرابي في الحديث تعرف أنه من أهل البادية وغلظة، وحتى وإن أسلم لا يكون كأهل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البادية. جاءه قال: جاء رجل النبي أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في حاجة له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أحسنت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن. فقال: لا ولا أجملت. طبعا هذا سوء، هذا سوء وجريمة. فهم الصحابة أن يقوموا إليه وأن يقوموا به، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن كفوا، أن كفوا، فكفوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ثم أرسل لذلك الأعرابي فقال: جئتنا فسألتنا فأعطيناك وقلت ما قلت. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له بعد أن زاده: أحسنت. فقال الأعرابي: أحسنت وأجملت، وجزاك الله عن أهل وعشير خير. فقال له: إذا أتيت عند أصحابي فقل ما قلته الآن بين يدي، فإن مقالتك الأولى جعلت في صدورهم شيء عليك. فجاء الرجل فقال: إن أخاكم هذا قد جاءنا سألنا في حاجة فأعطيناه فقال ما قال، لو ما سمعوه، ثم جاءني فزدته فقال أنه رضي، أكذلك؟ فقال: نعم، وجزاك الله خيرا عن أهل وعشير، جزاك الله عن أهل وعشير خيرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا الأعرابي ومثلكم كرجل له ناقة نفرت، فقام الناس وراءها فزادوها نفرة، فقال صاحب الناقة: خلوا بيني وبين ناقتي، أنا أعلم بها وأفهم لحالها. وأخذ من قماش الأرض وصار يشير لها بأن يعطيها، حتى أتت إليه وجعل عليها سرجها وركب خطامها وركب فيها ومشى. ولو تركتكم إلى ما أردتم لدخلها الأعرابي النار، بمعنى أنه سيموت على ما فعل من سوء مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن. هذا مثال، درس بسيط جدا، مع أنه لا يجوز له أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقالة، وأن هذا تطاول، لأنه يسأل فإذا العطاء فضل، أو إن كان وجوبا حتى باعتبار الحاجة والملك الفضل لمن يسأل، إلا أنه لا يجوز. ولكن كيف تألفه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى بيته وأعطاه مزيدا بالرغم من أنه أساء القول وأنكر الشكر؟ هذا هو الذي ينبغي أن يكون بين المؤمنين. واعلموا عباد الله أن ما يتعلق بالتربية الإيمانية الموجودة في كثير من النصوص الموجودة في الكتاب والسنة هي ليست قصصا وليست من نافلة الأمر، بل هي سر السعادة التي حرمنا منها وسر النعيم التي يحيا به الأولون. فلابد أن نراجع أنفسنا ونراجع ديننا، فلو استمر حالنا في التضابر مع ديننا خاصة فيما يتعلق بالتربية الإيمانية فإن الأمر سيزداد سوء، خاصة مع قلة المعين بعد الله عز وجل على البر وعلى المعروف. فنحن في واقع أمر من المر، فينبغي أن نستمسك بديننا وأن نعود إلى ربنا وأن نعلم أننا عندنا من كنوز الهدى والنور، سواء كان في الكتاب العظيم الكريم المهيمن على ما سبق، أو كان في سنة البشير النذير الرحمة المهداة من رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، أصلحنا وأهلينا وأولادنا. اللهم أصلح عبادك المؤمنين بما يجعلك ترضى عنهم يا رب العالمين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين، ورد علي الغائب يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.